حصريا على موقع دي جي كيوم امجد الجوكر. عمري ما كنت ضعيف بس انا خايف ابوظ صورتي وعايز اعيش نضيف. سهل انا بقى مخيف بس الحبس تكسر قلبي السكر يا لطيف. بقيت الاستعراض اللي مخصب يرفع حالة ويمضي في البستان في الشارع خواجات طلع الفصل والبدار اللي نشطه من الشام. مش حمل جولة على الطعمات اخرك شتبه من تليفون تاتش. يا ابن انت مستهلاس ده انت كيو لمشغل الوش جبلو شفف مالكش طلب وجود بتشوفني بترفاس. هيما وحمو قش النوية صوت يتعم مع اي ابطال يجو يحلو بيقولوا عملو لا في الطلبية في صلدو لسميو شرف اللي نازل ليهم عايشينها برجولة. هل ايام الحكام ولا ايام العيال وناسي وخيانة الاخصام اللي داير الحرام. ما اخترتش اكون مصدف بس الشارع ابدا حرام. انا ما تحدد ليش انا حدد لك خطي انسو بعد ما تعديش في حاجة ما تقوليش نفسك فيا تعال لو جايبك قول موقعك وانا استناك بس انت محتاج ارشاد اخرك تسلمني. يا توعويل وسلاح بتجار التكفير بتشوفني بالتلت والطير لا تكلمني. بتصور بدراعي مش بتصور جنب اصحاب كدابة بتزيد اوجاعي كله اتمنى ضياعي. انت سالك بقى ناس غدارة امي الدم متاح اللي بياخد الحرب مالوش مفتاح. انت موال متربي تحت ايد السواق وانا من الاوضه لاوضه السجاد كله يدي سمي. هتروح فين يا ابني انت مكحلش العين شبشب ويا سلام لو في اتنين كنت البسه في رجليه. كل ما بفتح شاك بيني وبينك عين الدمع ما بقينا بعض وما احنا ما بيننا حاجات. البداية حب وتفاصيلها كانت عكس النهاية. قلت لي مش هتسيبي بعدك احب ازاي وحلفت انك حبيتي على ايدي وتعلقت انا بيكي. فجأة مضيت وبعدت اكتر واحد في الدنيا شريكي. زعلان دي دموع فراء ودموع ايمان حبك كان اخطر من ادمان وبقيت مريض بيكي. انا جربت والحب ضعف يا ريت ما دقت ما انكرش اني في بعدك ده بس انا مش ليكي. ما بتعرفش تسوق ما تسخنش عشان هتولع من تحت ومن فوق عادي ابعت على اخوك وانا عارف غيرت ازاي زانا كانت بتدوق بلا ولا حب واواب فوق يا خروف. انا ممكن اقول لك رجلها دي ماسكه هتفخد دي كمان. طب تبقى يا متصل انا ومعاك باي باي هتنام. ابو عبيشه ده معروف بالليدر المطرش ملوش في شغل انت خربش ومشرف الورق يحدد ليه على اخويا قافل رجع ليه ظلمي طبع اصل وحشني او قعدته معانا على الشناء وما يشغلوش كذلك والمطاو اللي معفى يخسر انا ويجي يجيب معاجي شل حزان قدامه تيجو عشان يكبر مش جاي في حل ولا في حكام تلاشو ما بيسميش وجضاحي يبعد في عملية جراحي لو حد في مفايز صاحي ده يلعبه ما يجليش.